اهلا وسهلا بالعزيز الغالي. بعدك عني يا ما سهرني ليالي، بفديك بروحي ودمي وعمري الباقي، تلون ايامي وتبقى العمر قبالي. اهلا وسهلا بالعزيز الغالي، بعدك عني يا ما سهرني ليالي، بفديك بروحي ودمي وعمري الباقي، تلون ايامي وتبقى العمر.